الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح له من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى المؤمنين بفضله ورحمته، وأضل المعرضين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، لقد قدمت لكم نبذة يسيرة عن عداوة الشيطان في الجمعة الماضية، وفي هذه الخطبة أبين نبذة يسيرة عن مداخل الشيطان. فمن مداخله الحسد الذي أخرج به من الجنة لعدم السجود للأبوين. وورد في الأثر عن رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: كما تأكل النار العشب. رواه أبو داود. عباد الله، احذروا الحسد، فإنه خلق إبليس وهو من مداخل الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. عباد الله، من مداخل الشيطان الحرص. فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها فعند ذلك الحرص يوصله إلى شهواته، وإن كان منكرا أو فاحشا، كل ذلك طاعة للشيطان. وكذلك من مداخل الشيطان الغضب والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطان ولعب بالإنسان كما يلعب الصبيان بالكرة. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه وصية، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا يقول: أوصني يا رسول الله. وفي كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فاحذروا الغضب يا عباد الله، فإنه نار يشعلها الشيطان في قلب الإنسان. فإن الإنسان إذا غضب ربما قضى على نفسه أو على أولاده بسبب غضبه. وكذلك يحمله الغضب أحيانا على إطلاق لسانه بالقذف والغيبة والنميمة والبهت والاستهزاء والسخرية والشتم والسب والطلاق وسائر أنواع المعاصي. والغضب يا عباد الله مضاره كثيرة، فليحذر المسلم من الغضب لأنه مدخل من مداخل الشيطان. احذروا الغضب يا عباد الله إلا إذا انتهكت حرمات الله. احذروا الغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه عند ذلك يجب عليه أن يغضب لله عز وجل، كما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من مداخل الشيطان الشبع. نعم يا عباد الله، من مداخل الشيطان الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة. أرأيتم الصائم يا عباد الله كيف يكون عنده من الأخلاق والآداب حال الصيام؟ لأنه حصل عنده ذلك بالصيام الذي يضيق على الشيطان مجراه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالحذر يا عباد الله من الشبع. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة، إياكم والبطنة، فإنها تذهب الفطنة وتثقل عن الصلاة. وللشيطان والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم يا عباد الله، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة، يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشحاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. نعم يا عباد الله، احذروا الشبع. ومن مداخل الشيطان الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر، وبذلك حقت على بني إسرائيل اللعنة. قال الله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية لله ولرسوله. وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أصيبوا بالذل والهوان وتسلط الأعداء. ومن مداخل الشيطان العجلة وترك التثبت. وقد روي في الأثر: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. ومن مداخل الشيطان حب المال. ومتى تمكن من القلب حب المال أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه، وأخرجه إلى البخل وخوفه الفقر، فمنع الحقوق اللازمة، كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عباد الله، هذا طرف يسير من مداخل الشيطان، فينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقع التهم لئلا يساء به الظن. عباد الله، سدوا على الشيطان الأبواب التي يدخل منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. ومن مداخل الشيطان سماع الأذنين إلى الحرام، فإن الأذنان زناهما الاستماع. ومن مداخل الشيطان نظر العينين إلى الحرام، فإن زنا العينين النظر. ومن مداخل الشيطان البطش باليدين في الحرام. ومن مداخل الشيطان الرجلان إذا سارا إلى الحرام. فاحفظوا ذلك يا عباد الله، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، خذوا حذركم من هذا العدو اللدود، خذوا حذركم من عدوكم الأكبر، خذوا حذركم من الشيطان الرجيم الذي حذركم الله عداوته في كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحذركم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمركم أن تستعينوا بالله عليه بكثرة ذكره تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا أراد أن يجامع أهله، قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحت من الطعام، فأخذته فقال: دعني فإني فقير وعلي عيال ولا أعود. فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة مثل ما قال في الأولى، ثم قال له: أعلمك كلمات، يقوله لأبي هريرة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله